مع المسلم. هو الخلاف وقع في ايه؟ في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. اما في القدر الاولاني الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، فجمهور المفسرين على انها نزلت في قصة هذا المسلم الذي اراد ان يخاصم اليهودي الى كعب بن اشرف. والايات نزلت بقى مع بعضها زي ما ابن القيم عمل بالضبط في مسألة ايه، هل اداء الحج على التراخي ولا على الفور؟ احنا عارفين ان احمد رحمه الله يقول على الفور، والشافعي رحمه الله يقول على التراخي. ليه؟ قال لان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله كان قبل سنة عشر، ده نازل سنة ستة. قالوا طب وهي دي الآية اللي اوجبت الحج والعمرة؟ هذه الآية ليس فيها الا ان من شرع في حج او عمرة فرض عليه ان يتمه بس، واتموا الحج والعمرة لله. لكن الحج فرض بقدر الله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. طب الايه دي سوره ايه؟ آل عمران. سوره آل عمران نزلت امتى؟ ده في استدلال ابن القيم في زاد المعاد. يقول لك شوف قوله تعالى فان ايه؟ فان تولوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا فان، لا اللي هي فان ايه؟ تولوا صح؟ الحج. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، بلاش فان تولى، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكلام ده كان مع مين؟ الايات دي نزلت في وفد مين؟ نصارى نجران. وفد نصارى نجران قدم على النبي عليه السلام متى؟ في اواخر سنة تسع او اوائل سنة عشر، فلا تراخي. فسرس الحكاية هنا شيخ الاسلام اللي عايز يقوله كده، ان الايات السابقة لها على طول نزلت في من؟ في الرجل الذي خاصم المسلم الذي اراد ان يخاصم اليهودي الى كعب ابن ايه؟ ابن الاشرف. وهذا وايضا فان هؤلاء الايات قد ذكر غير واحد ان اولها نزل لما اراد بعض المنافقين ان يحاكم يهوديا الى ابن الاشرف، وهذا انما كان قبل بدر، لان ابن الاشرف ذهب عقب بدر الى مكة، فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم اليه فيه. خلاص يبقى ده ثاني دفوع شيخ الاسلام ابن تيمية. اول الدفوع كان ايه؟ ان هذه الزيادة انصاريا او ان رجل من الانصار كان بدريا يحتمل انها ايه؟ وهم، لانها تفرد بها ابو اليمان عن شعيب، لكن ظاهرها الصحة. طيب لكن القصة نفسها كانت ايه؟ قبل بدر، وليس في القصة ما يفيد انها كانت بعد بدر، فيحتمل ان ابن الزبير لما حكاها عن هذا الرجل بعد ان صار بدريا ذكر انه بدري، مما يؤيد هذا او يستأنس به في هذا قضية سيد مهزور التي كانت في اول قدومه عليه الصلاة والسلام الى المدينة. ثانيا الايات السابقة لها نزلت في كعب بن الاشرف، وكعب بن الاشرف خرج الى مكة، وحين رجع بعد بدر الى المدينة قتل، لم يستقر فيها استقرارا يمكن ان يتحاكم اليه فيه. واضح؟ بلاش ده كله، افرض بقى ان القصة دي كمان كانت بعد واقعة بدر. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له، والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك، واما بدون ان يستغفروا. الا ترى ان قدامة بن مظعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر، من قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الاية